سبحانه وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. لازلنا أخوة الكرام في سورة الأعراف ولازال الحديث في سياق قصة موسى عليه السلام. يقول الله جل في علاه وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قطعناهم يعني قسمنا بني إسرائيل إلى اثنتي عشرة أسباطا، والأسباط هي مثل القبائل في العرب، أسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، وهم أبناء وذرية أبناء يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام رزقه الله سبحانه وتعالى اثني عشر ولدا، وهؤلاء الاثني عشر أصبح كل رجل منهم عنده ذرية بل وصل إلى حد القبيلة، فيسمون الأسباط أسباط بني إسرائيل. قال الله تعالى قطعناهم اثني عشر أسباطا أمما، يعني أصبحوا أمم ليس فقط يعني أعداد بسيطة. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. لما دخلوا في منطقة سيناء سأل موسى عليه السلام أن الماء، سألوه الماء فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه موسى ضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين، بجست يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، يعني قيل أنه كان له ستة رؤوس، فخرج من كل اتجاه ثلاثة، ويعني حتى الله تعالى أراد أن لا يجعل بينهم خلاف في حتى شرب الماء، كل سبط له عين من هذه العيون الاثنى عشر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربه، كل قبيلة أو كل سبط له مشرب خاص واتجاه خاص في ذلك. وظللنا عليهم الغمام، هذه أيضا نعمة أخرى أن الله تعالى ظلل عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، فهم لما دخلوا يعني تجاوزوا البحر ودخلوا سيناء قبل يدخلون إلى بيت المقدس لم يكن لهم بيت يأويهم بعد، وكانوا على أساس أنهم رحل يعني متجهين إلى بيت المقدس، فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أن جعل الغمام يضللهم طول هذه الفترة السحاب. أيضا مما يعني أعطاهم الله تعالى المعجزات، قال وأنزلنا عليهم المن والسلوى، أنزلنا عليهم المن والسلوى، والمن هو شراب حلو مثل العسل مثل العسل، وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكمأ من المن، الكمأ من المن، كمأ الفقر من المن. واختلف العلماء إيش معنى من المن، هل هو من المن يعني من الطعام الذي أعطيه من إسرائيل، أم من المن يعني من المنة من الله تعالى والفضل الذي لأن تعرفه لا يتدخل أحد به، يعني لا يزرع ولا يسقى ولا يبذل فيه شيء، يجي إنسان يأخذه جاهزا، فهل هو الحديث يعني كما هو من المن من هذا أم من هذا، محتمل محتمل، وكلاهما قال به بعض العلماء الكمى من المن وماؤه شفاء للعين، وماؤه شفاء للعين. من والسلوى، السلوى طائر صغير طيب اللحم يشبه السماني، فأعطاهم يعني الشراب الأفضل والطعم الأفضل وأعطاهم العين التي تتفجر معهم وظللهم طول هذه الفترة. وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال الله تعالى كلوا من هذه الطيبات، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني مع أنهم الله تعالى أكرمهم كل هذه الكرامات صبروا، يعني لا يحتاجون بحث عن طعام ولا يحتاجون بحث عن شراب ولا يحتاجون بحث عن ظل، كل هذا يسره الله تعالى لهم، ومع هذا كانوا لا زالوا فيهم الكفر والعناد. يقول الله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، القرية المقصود بها بيت المقدس، اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. حطة يعني حط عنا خطايانا، حطها يا رب. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، إذا فعلتوا ذلك نغفر لكم خطيئاتكم، بل إن الله تعالى قال سنزيد المحسنين، يعني سيزيد أيضا بعد المغفرة لأهل الإحسان. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. جاء في الصحيحين أن الله تعالى قال لإسرائيل كلوا حطة فقالوا حبة في شعرة، وجاء أيضا في رواية أنهم قالوا حنطة، يعني يحرفون كلام الله تعالى ويستهزئون. فالله تعالى يقول لهم قلوا حطة، يقولون حنطة، مثل ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد راعنا. هم يعني يظهرون أنه طلب للرعاية، والحقيقة أنها نوع من الرعونة، يعني يريدون الرعونة، يعني أنت رجل راعٍ، يعني رجل فيك رعونة وفيك تهور، فيقول يا محمد راعنا. لذلك الله تعالى قال في القرآن للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أعطاهم كلمة لا تحتمل هذا التأويل الفاسد الذي عند اليهود. المهم الله تعالى قال قلوا حطة فقالوا حنطة. العجب من ذلك أنه قالوا ادخلوا باب السجداء فدخلوا يزحفون على أستاههم على مقاعدهم، يعني قمة المعاندة لأمر الله والشقاق لطلبه سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، رجز العذاب. طبعا انتبهوا يا اخوان في القرآن رجز ورجز، والرجز فهجر، والرجز فهجر في سورة المدثر، والرجز هنا الرجز العذاب، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، الرجز فهجر يعني أهجر الأصنام. ثم أخبر الله تعالى بقصة أخرى من قصصهم أيضا في الكفر بالله، قال وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كانت قرية يعني المهم تقوم على الصيد، رزقها على الصيد، ثم طلبوا من نبيهم أن يكون هناك يوم يتعبدون الله تعالى فيه، فقال لهم تعبدوا يوم السبت. فإذا غابت الشمس يوم الجمعة لا يأكلون، لا يعملون، يتفرغون للعبادة. وإذا غابت الشمس يوم السبت يعني إذا أخذت ليلة أحد يبدأ في العبادة. المهم أراد الله تعالى أن يبتليهم، فكان يوم السبت تأتي الأسماك كثيرة جدا حتى أنها تكون شرعا يعني شارعة مرتفعة على، يعني لو تأخذها بيدك لأخبر أخذتها. فلما شافوا المشهد هذا أرادوا أن يتحايلوا على الله، فقاموا وضعوا الشباك يوم الجمعة قبل غروب الشمس وأخذوها في يوم السبت بعد غروب الشمس. فغضب الله عليهم قال كذلك نبلوهم يعني نختبرهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت منهم أمة، الناس انقسموا ثلاثة، ناس أنكروا عليهم وناس سكتوا عنهم وناس فعلوا مثل فعلهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، هذه الأمة الساكتة يكلمون الأمة المنكرة. إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هذا واحد، ولعلهم يتقون. يا إخواني هذا مقصد كل إنكار منكر، كل نصيحة، أول شيء الإعذار إلى الله معذرة يا ربكم، الثاني لعلهم يتقون، يمكن الله تعالى يهديهم ويتقون الله ويتركون هذا الفعل. لا يجي واحد يقول أنا والله جماعة ما أنكر لأني عارف أن هذا ما يفيد، نقول لا، أنكر إعذار، على الأقل حقق المعنى الأول وهو الإعذار عند الله تعالى حتى يعذرك الله لما ترى منكر قد أنكر. قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، هؤلاء الذين فعلوا المعصية، يقول الله تعالى توبوا يا إخواني أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس الذين أنكروا، وأخذنا الذين ظلموا. من هم الذين ظلموا؟ الذين فعلوا والذين سكتوا، كلهم أخذهم الله تعالى. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس يعني شديد بما كانوا يفسقون. فدمر الله تعالى هذه القرية بطريقة عجيبة، مسخهم إلى قردة وخنازير. قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عتوا يعني تجاوزوا الحد عما نهوا عنه، جعلهم الله قردة خاسئين. فمسخ الله تعالى هؤلاء بسبب مسخ قلوبهم إلى قردة. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات الجحود والكفران من أسباب حرمان النعم. من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع، لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة، وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم. إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم، ينجو منهم من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أسأل الله تعالى جلنا وإياكم من الناصحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.